الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: هل الزوجة أن تمتنع عن زوجها الذي لم يعطيها مهرها؟ تقول: حيث كان الزواج من سنوات طويلة وقد كتب المهر ولم يدفعه بحجة مصاريف البيت وتجهيزه عند العقد. الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فمن حقوق المرأة على زوجها أن يدفع لها مهرها كاملا موفرا طيبة به نفسه، ولا يجوز له أن يماطلها في مهرها، إذ هذا حقها شرعا قد فرضه الله عز وجل لها. وإن من الخيانة أن يدخل الإنسان في الزواج بامرأة على مهر مسمى في الورق وهو عازم في قرارة نفسه على أن لا يسلمها مهرها. فأيما رجل، كما قال صلى الله عليه وسلم، أيما رجل دان دينا وهو عازم على أن لا يقضيه فهو سارق، وأيما رجل تزوج امرأة وهو عازم على أن لا يعطيها مهرها فهو زان. والحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم إلا أن أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره. فلا يجوز للإنسان أن يخادع المرأة في حق من حقوقها الشرعية، فإن هذا من المماطلة المحرمة ولا يجوز، والله عز وجل له بالمرصاد. وإذا امتنعت المرأة منه حتى يقضيها حقها فهذا يجوز لها ولا حرج عليها في هذا الامتناع، إذ أنه عطل شيئا من أعظم حقوقها الشرعية وواجباتها الدينية. وإذا أرادت المرأة أن تتظلم عند القاضي، إذا رأت المصلحة في التظلم عنده، فإن القاضي كفيل بإذن الله عز وجل أن يرد لها حقها، إذ أنني أخشى أن تتأزم العلاقة بينهما حتى تؤدي إلى انفصام العلاقات الزوجية بالطلاق. فعليها أن تناصحه وأن تذكره بالله عز وجل، أو أن تقيم حكما من أهله ليناصحه ويذكره بالله عز وجل. فإن لم تجد إلا أن تمتنع أو تسلك طريق القضاء فلها ذلك، ولا حرج عليها ولا لائم لها مطلقا، والله أعلم.